غلط الشريعة على هذا. الأول كان لم يأتي منع وكان الصحابة بهم حاجة ولم يقم على 12 رجل. ولها قال بعض العلماء إن أقل من تقام به جمعة 12 في هذه الحادثة. ولهذا تم الخطبة. والصواب أنه ليس هناك حد. قال وذهب الحنابلة أن الجمعة تقام ب40، فإذا نقص عن 40 فلا تقام الجمعة. الحديث مضت الجمعة ب40 رجلا أو كما جاء، لكن الحديث ضعيف لا تقوم بالحجة. والصواب أن أقل ما تقام به الجمعة 3، خطيب ومؤذن ومأموم إذا كانوا مستوطنين في بناء فإنه يجب إقامة الجمعة. أما لا، إثنان تقام في الجماعة، إثنان الجماعة والجمعة 3. لا ما في حديث الجماعة قالوا 2 والجمعة 3 إذا كانوا مستوطنين. أما أهل البوادي وكذلك العمال وما أشبه ذلك الذي لم يستوطنوا فلا يقيموا الجمعة إلا مع غيرهم لا بأس. أما هم بأنفسهم فلا يقيموا الجمعة، لا تقوم الجمعة ولا العيد ولا في البوادي ولا في المخيمات ولا في السفر. لا بد أن يكونوا مستوطنين ببناء وليسوا مسافرين وليسوا قادموا من بلدانهم يريدون أن يرجعوا إليها. ولهذا يغلط بعض الناس بعض الشباب بعض العسكر ويقيمون الجمعة أحيانا في البوادي وبعضهم في الحج إذا ذهبوا في الحج أقاموا الجمعة في أمكنة غير الجوامع. هذا خطأ. كذلك العيد وكذلك البوادي وكذلك إذا كان ساكنون في مخيمات أو ساكنون في صنادق وما أشبهها يعني مؤقتة فلا يقيمون الجمعة ولا العيد. بينما صلى الله عليه وسلم نعم كانوا يقيمونها في عرفات. نعم كانوا يقيمونها العسكر في عرفات. هي خطأ. بس تفتوا سماحة الشيخ رحمة الله عليه قالوا لو كنتم 1000 لا تصلوا. ها؟ قال الشيخ لو كنتم 1000 لا تصلوا. صحيح. ليس بالعدل. في عرفة في الحج عرفة ما في. لا هم كانوا يقيمون في عرفة أكثر من أسبوعين. نعم. الحج. يجوا يقيموا كذا. نعم. يصلون الجمعة فيها. هذا الجهل سب هذا الجهل. نعم. نعم معروف لكن قد يقيم بعضهم في أمكن أخرى لم يعلموا الحكم. نعم صلى الله عليكم. جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها. أخبرنا أبو طاهر جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد حقها. قيل وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. الله عليكم. هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية ثقات الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم